السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية: المؤمن لا ينجس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله بعد الأبواب المتعلقة بصفة الوضوء، وكذلك باب المذي وغيره. والسؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب الطهارة؟ والجواب: أنه تقدم غير مرة أن الطهارة على قسمين: طهارة كبرى وطهارة صغرى. أما الطهارة الكبرى فيقصد بها الغسل من الجنابة والحيض والنفاس، وأما الطهارة الصغرى فمراد العلماء بها الوضوء. فناسب منه رحمه الله أن يذكر القسم الثاني من أقسام الطهارة، وهو الذي يتعلق بالطهارة الكبرى، أعني الغسل من الجنابة والحيض والنفاس. وهذا الترتيب من المصنف، أعني كونه يذكر باب الغسل من الجنابة بعد الوضوء، فيه ائتساء واقتداء بالكتاب العزيز، لأن الله تبارك وتعالى ذكر الغسل من الجنابة بعد أن وصف الوضوء. ولذلك درج المحدثون والفقهاء رحمهم الله على ذكر أبواب الغسل من الجنابة، على ذكر باب الغسل من الجنابة بعد باب الوضوء وما يتعلق به، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فوصف الطهارة الصغرى. ثم بعد ذلك قال سبحانه: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمر بالطهارة الكبرى. فهذا هو ترتيب الكتاب العزيز، وهو الذي درج عليه فقهاء الإسلام وأئمته الأعلام رحمهم الله جميعا. يقول رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. الغسل صب الماء على الشيء مع تعميمه به. وللعلماء في الغسل وجهان: الوجه الأول أنه لا يتحقق الغسل إلا إذا أمررت يدك على الشيء المغسول، فلا يصدق عليك أنك غسلت الإناء إلا إذا أدرت يدك في أطراف الإناء فمستك الأطراف المغسولة. والوجه الثاني، وهو الأول للمالكية والثاني للجمهور، أن الغسل يصدق بتعميم الشيء بالماء. ولذلك اختلفوا في الغسل من الجنابة: هل يجب على المكلف إذا اغتسل من الجنابة أن يمر يده على جميع جسمه، أم لا يجب عليه ذلك؟ وهي المسألة المشهورة عند العلماء بقولهم: هل يجب الدلك في الغسل من الجنابة أم لا يجب الدلك، يعني إمرار اليد على جميع الجسم. فاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول لا يشترط الدلك في الغسل من الجنابة، والواجب على المكلف إذا أراد أن يغتسل من الجنابة أن يصيب الماء جميع بشرته، فإذا أصاب الماء جميع البشرة فقد امتثل أمر الله وأدى ما أوجب الله عليه. القول وهذا القول هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحم الله الجميع. القول الثاني: يجب الدلك في الغسل من الجنابة، ولا يعتبر الإنسان مؤديا للغسل على الوجه المطلوب إلا إذا أمر يده على جميع جسده، فإذا كان الموضع لا تستطيع يده بلوغه فإنه يتخذ ما يصل الماء إلى ذلك الجسد أو ذلك الموضع من الجسد. وهذا القول هو مذهب المالكية، واختاره المزني من أصحاب الشافعي رحم الله الجميع. استدل الجمهور بقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. قالوا: إن الله عز وجل أمر بالتطهر ولم يحد في ذلك حدا معينا، والإنسان يصدق عليه أنه تطهر إذا مس الماء جميع بشرته. واحتجوا بما ثبت في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، ثم تفيضين الماء على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت، وفي رواية: فإذا أنت تطهرين. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بإفاضة الماء، بمعنى أن تصب الماء على جسدها، ولم يأمرها بأن تمر يدها على سائر الجسد. فدل هذا على أن الإنسان لا يطلب منه غير تعميم الجسد بالماء. وكذلك احتجوا بحديثي أم المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عنهما وأرضاهما في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهما أنه غسل سائر جسده. وفي حديث عائشة: ثم أفاض الماء ثم غسل سائر جسده. قالوا: إن إفاضة الماء وغسل سائر الجسد وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، فاكتفى صلى الله عليه وسلم بصب الماء وإفاضته. ولذلك إذا اغتسل الإنسان من الجنابة وأفاض الماء صدق عليه أنه أدى ما أوجب الله عليه. واحتج الذين قالوا بالدلك، احتجوا بأمرين: أحدهما قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. قالوا: اطهروا صيغة تدل على المبالغة في التنظيف والطهارة، والمبالغة في التنظيف والطهارة إنما تصدق على المكلف إذا أمر جسده وبالغ في إيصال الماء إلى جسده. واحتجوا أيضا بالقياس، فقالوا: كما أن الدلك واجب في الوضوء، كذلك هو واجب في الغسل من الجنابة. وأصح القولين والعلم عند الله أن المكلف مطالب بصب الماء فقط، وهو قول الجمهور، وذلك أولا لصحة ما ذكروه من دلالة نص الكتاب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، وثانيا أن استدلال من قال إن قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، جوابه أن اطهروا أصلها تطهروا، فأدغمت التاء في الطاء، وليس المراد بذلك المبالغة على وجه الدلك. وأما قياس الغسل على الوضوء فهو مردود، لأنه من باب قياس المختلف فيه على المختلف فيه، لأن الوضوء لا يجب فيه الدلك. فلذلك نقول: كما لا يجب الدلك في الوضوء، كذلك لا يجب في الغسل من الجنابة. وبناء على هذا الخلاف، فثمرة الخلاف وفائدته أن أصحاب القول الأول وهم الجمهور لا يؤثمون المكلف إذا صب الماء على جميع جسده أو انغمس في البركة فأصاب الماء جميع جسده دون أن يمر يده على ذلك الجسد، وأما أصحاب القول الثاني فيوجبون عليه ذلك ويقولون إنه لم يقم بامتثال أمر الله عز وجل بالاغتسال وكذلك بالتطهر إلا إذا أمر يده على جسده، ولذلك يعتبر عندهم من شروط الصحة. لكن ينبغي التنبيه على مسألة، وهي إذا كان الماء قليلا وصعب على الإنسان أن يروي بشرته إلا بالدلك، فحينئذ يدلك، لا لأن الدلك واجب، ولكن من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان الماء قليلا ولا يروي بشرة الإنسان إلا بإمرار اليد، فإن المكلف يلزمه أن يمر يده من باب إتمام ما أوجب الله عز وجل عليه. يقول رحمه الله: باب الغسل من الجنابة من سببية، أي بسبب الجنابة، ومن تستعمل في لغة العرب بمعنى الابتداء، كقولك أتيت من البيت، أي أن إتيانك كان مبدأه من البيت، وتستعمل بمعنى السببية. ومنه قول الحق تبارك وتعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فقوله رحمه الله الغسل من الجنابة، أي الغسل الذي أوجبه الله بسبب الجنابة. يقول رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست فذهبت واغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية من المؤمن، لا ينجس. قوله لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، احتج بهذه العبارة بعض العلماء رحمهم الله على أنه يجوز للإنسان إذا كانت عليه الجنابة أن يخرج من بيته قبل أن يغتسل وأن يقضي حاجته، ولا حرج عليه في ذلك. وقد شدد بعض السلف رحمهم الله من الصحابة في هذا، فكانوا يكرهون للجنب أن يخرج قبل أن يغتسل من بيته. وهذه العبارة دلت على أن أبا هريرة رضي الله عنه خرج قبل الاغتسال، ومن ثم لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. فدل هذا على أنه لا حرج على الإنسان إذا أصابته الجنابة أن يخرج لقضاء حاجته، خلافا لمن كره ذلك. وفيه دليل أيضا على أن الإنسان إذا أجنب فإنه يجب عليه أن يغتسل، لكن وجوب الغسل من الجنابة على الجنب ليس على الفور، وإنما هو على التراخي، بدليل أن أبا هريرة لم يغتسل بعد جنابته مباشرة، وإنما أخر غسله، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما أخبره، وإنما أنكر عليه اعتقاده النجاسة بسبب الجنابة. فدل هذا على أن الإنسان إذا كان جنبا يرخص له أن يؤخر الغسل من الجنابة، فإذا أجنب في أول الليل وأراد أن يؤخر الغسل إلى آخر الليل فلا حرج. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصبح والجنابة عليه، ولكن هذا الجواز الذي ذكره العلماء رحمهم الله واستنبطوه من هذا الحديث له شرط ينبغي اعتباره، وهو أنه يجوز لك أن تؤخر الغسل من الجنابة بشرط ألا يفضي إلى فوات وقت الصلاة، بمعنى إذا حضرت الصلاة ولم يبق على فعلها إلا بمقدار ما تغتسل وجب عليك أن تغتسل فورا. ومن ثم قالوا يرخص للإنسان أن يترك الغسل من الجنابة حتى يبقى عليه من الوقت على قدر ما يغتسل ويؤدي فريضة الله عليه. وهذا كما قال العلماء محله إذا لم يكن الإنسان في مكان عامر وتلزمه الجماعة، فإذا لزمته الجماعة فإنه يحتاط قبل إقامة الجماعة بمقدار ما يغتسل ويخرج إلى الصلاة لإدراك فرض الله عليه بصلاة الجماعة. يقول رضي الله عنه قال فانخنست، هذا اللفظ أعني قوله رضي الله عنه فانخنست فيه تسع روايات. الرواية الأولى فانخنست، الرواية الثانية فاختنست، الرواية الثالثة فانبجست، الرواية الرابعة فانتجشت، الرواية الخامسة فانتجست، الرواية السادسة فانحبست، الرواية السابعة فانبخست، الرواية الثامنة فانسللت، الرواية التاسعة فانسل. أما رواية فانخنست واختنست فهي مأخوذة من الخنس، والخنس في لغة العرب يطلق بمعنى الاختفاء، ومنه قول الحق تبارك وتعالى فلا أقسم بالخنس. قال بعض المفسرين الخنس هي النجوم لأنها تختفي إذا ظهرت الشمس، وقيل غير ذلك في تفسير الآية، وأجروها على هذا المعنى من اللغة. وأيضا يستعمل الخنس بمعنى الانقباض، ومنه قوله تعالى فقوله عليه الصلاة والسلام عن الشيطان فإذا ذكر الله انخنس بمعنى انقبض، وكلتا العبارتين أو كلتا الروايتين معناهما واحد، فالأولى انخنست والثانية فاختنست، والانخناس والاختناس كل منهما بمعنى، إلا أن الانخناس من باب الانفعال والاختناس من باب الافتعال. أما الرواية الثالثة وهي قوله فانبجست، الانبجاس هو الاندفاع بقوة، أي أنه فر عن مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله تعالى فانبجست منه 12 عينا بمعنى تفجرت بقوة. وقوله وأما الرواية الرابعة فانتجشت، النجش هو التحريك، أصله التحرك، وهي رواية قريبة من الرواية التي قبلها، ومنه سمي النجش الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في البيع. قال في بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا تناجشوا، قالوا إن النجش هو أن تزيد في السلعة وأنت لا تريد شراءها، فيحرم على المكلف أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها لأنه يحرك غيره لشرائها. فهذه هي رواية انتجشت بمعنى تحركت، وقيل إنه التحرك بقوة، وعلى هذا تكون الروايتان بمعنى. وأما رواية فانبخست مأخوذة من البخس، أي أنه وهو النقص، ومنه قول الحق تبارك وتعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تنقصوهم حقوقهم إذا كلتم أو وزنتم. قالوا فانبخست أي أنني انتقصت نفسي أن أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على غير طهارة. وأما الرواية الأخرى وهي قوله فانحبست، أي أنني حبست نفسي عن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، حبسه عن كذا بمعنى منعه، أي أنه امتنع من مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رواية فانتجست أي اعتبرت نفسي نجسا، وهي مأخوذة من النجس وهو القدر، أي أنه عد نفسه نجسا. وعلى هذا الاعتقاد جاء لفظ النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه بقوله إن المؤمن لا ينجس، أي أخطأت في اعتقادك أن المؤمن ينجس أو أنك نجس، بإصابتك للجنابة. وأما رواية فانسللت وانسل وكلاهما في الصحيح. هذه الرواية المراد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عنده أن أبا هريرة رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم خفية دون أن يشعر به. ولذلك ورد في صحيح البخاري أنه صافح النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم قال فانسللت أي اختفيت أو ذهبت خفية دون أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قوله رضي الله عنه فانخنست قال فذهبت فاغتسلت. وفي رواية البخاري فذهبت إلى رحلي فاغتسلت ثم أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا دليل على أدب أبي هريرة رضي الله عنه وأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أن هذا الصحابي الجليل احتقر نفسه أن يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهارة. ومن ثم أخذ بعض المحدثين رحمهم الله من هذا الفعل من أبي هريرة رضي الله عنه دليلا على أنه يشرع للإنسان إذا جلس مع أهل الفضل كالعلماء ومجالس العلم أن يكون على أحسن الهيئات والحالات. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر على أبي هريرة اعتقاده ولم ينكر عليه فعله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان السلف رحمهم الله يجلون مجالس الذكر. وهذا الأصل الذي نبهوا عليه واستنبطوه من هذا الحديث دلت عليه بعض نصوص الشرع. ولذلك لما شرع الاجتماع يوم الجمعة أمر المكلف بالطيب وبالاغتسال كل ذلك حتى لا يؤذي غيره ولكي يكون غيره في ذلك المجلس على أحسن حال يمكنه من الاستفادة. ومحل ذلك ألا يجحف بالإنسان كأن يكون فقيرا أو حاجته أو لا يستطيع ذلك لقلة يده. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنما المقصود الدلالة على الأفضل إن تمكن فعله. فأخذوا ذلك من كون أبي هريرة رضي الله عنه يمتنع عن الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة. قال رضي الله عنه فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ وفي هذا السؤال عدة فوائد. الفائدة الأولى فيه دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكرم خلقه وحسن معاشرته لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه إذ سأله وتفقد حاله. وهذا هو شأن أهل الكرم والفضل أنهم يتنزلون مع من دونهم ولا يترفعون عن الناس. فسأله أين كنت يا أبا هريرة. الفائدة الثانية فيه دليل على أن العالم إذا رأى من طالب العلم أو إذا رأى الإنسان من غيره ممن يتبعه أمرا يستدعي الريبة أن يسأله أو أمرا مستغربا أن يسأله. فلذلك شرع للعالم إذا رأى من طالب العلم أمرا يوجب الاستفهام والسؤال وإن لم تظهر حقيقة الأمر أن يسأله. ولا يعتبر ذلك من السؤال عما لا يعني، بل إن الإنسان إذا غلب على ظنه وجود مصلحة شرعية فإنه ينبغي عليه أن لا يفوت على الطالب الفائدة وكذلك لا يفوت على نفسه الأجر. يقول عليه الصلاة والسلام أين كنت يا أبا هريرة، وفي رواية أين كنت يا أبا هر، نوع من الدعابة والملاطفة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. في هذه العبارة دليل كما قدمنا على تأدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على حسن الحال في مجلسه، ولذلك درج على ذلك السلف الصالح حتى كانوا يجلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام مالك إذا جلس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس أحسن ثيابه وتطيب وأحسن حاله وطيب المجلس الذي يذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أئمة السلف رحمه الله من باب إجلال حديث رسول الله، وكذلك إجلال كلام الله عز وجل. وكذلك كان غيره من السلف رحمهم الله يتأدبون مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويجلونها، ولكن بشرط أن لا يصل ذلك إلى حد الغلو المنهي عنه شرعا، إنما يكون في المقام الذي يظهر فيه إجلال شعائر الله وإكبارها واحترامها. يقول علي قال أبو هريرة: فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. سبحان منصوب بفعل مصدر منصوب بفعل محذوف، وهو مقدر بفعل محذوف تقديره أسبح سبحان الله أو سبحت سبحان الله، وهذا اللفظ يراد به تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من الصاحبة والولد وغير ذلك مما لا يليق به سبحانه، كما أشار الله تعالى إلى ذلك في كتابه بقوله: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، فنزه نفسه سبحانه وتعالى عن الولد، فهو المنزه عن النقائص وعن كل ما لا يليق به. أخذ العلماء من هذا اللفظ دليلا على أن المسلم يشرع له إذا سمع أمرا يتعجب منه أو شيئا يتعجب منه أو رأى شيئا يتعجب منه أن يقول سبحان الله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل ما يكون من المؤمن، بدل أن يقول العبارات الغريبة أو يذكر غير الله أن يذكر الله عز وجل وأن ينزه الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وفي رواية: إن المسلم لا ينجس. هذه العبارة احتج بها جماهير أهل العلم رحمهم الله على أن المسلم يعتبر طاهرا حيا كان أو ميتا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن بكونه طاهرا ولم يفرق بين كونه حيا أو ميتا. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن المؤمن في الحياة طاهر، ولكن اختلفوا إذا مات هل يعتبر نجسا، فمنهم من قال إنه يعتبر نجسا فيطهر بغسل الميت، وأصح الأقوال أنه لا يعتبر نجسا لهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه أن المؤمن لا ينجس. وهذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم عام يشمل كل مسلم وكل مؤمن، إذ لم يفرق صلوات الله وسلامه عليه بين المسلم الحي وبين المسلم الميت. المسألة الثانية في هذا اللفظ احتج بمفهوم هذا اللفظ بعض الظاهرية رحمهم الله على أن الكافر نجس عينا، وهي مسألة خلافية اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين: القول الأول أن الكافر نجس، والقول الثاني أن الكافر طاهر. أما الذين قالوا إن الكافر نجس فهو مذهب الظاهرية وطائفة من أهل العلم، القول الثاني إن الكافر ليس بنجس العين، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع. احتج من قال بنجاسة الكافر بدليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقول الحق تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى وصف أهل الشرك بكونهم نجسا بكونهم نجس فدل هذا على أن الكافر نجس. ولم يفرق الله تبارك وتعالى بين كافر وكافر، وكذلك لم يفرق بين الكافر الحي والكافر الميت. وأما دليلهم من السنة فاحتجوا بحديث أبي هريرة الذي معنا، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم لا ينجس، فلو كان الكافر لا ينجس لقال: إن الآدمي لا ينجس، ولكن خص المسلم بعينه فقال: إن المسلم لا ينجس. ففهمنا من ذلك أن الكافر نجسا. وذهب طائفة من العلماء كما قدم إلى القول بعدم نجاسته، واحتجوا بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. ووجه الدلالة من الحديث أن الكافر لو كان نجسا لا شك أن الماء سيصيب يدها ويصيب شيئا من جسمها، فلو كانت نجسا لتنجس ماؤها. واحتجوا بما روى أحمد في مسنده عنه عليه الصلاة والسلام أنه استضافه يهودي على خبز وإهالة سنخة. فهذا الحديث قالوا إن النبي وجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام هذا اليهودي، فلو كان كافرا لم يأكل من طعامه، لأنه لا يختلف اثنان أنه لا بد وأن يلي ذلك الطعام ببشرته. فكونه عليه الصلاة والسلام لم يمتنع من إصابة طعامه يدل على أنه ليس بنجس. والذي يظهر والعلم عند الله القول بعدم نجاسته، وذلك لما يأتي: أولا لصحة دلالة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من توضئه من مزادة المشركة ومصافحته صلى الله عليه وسلم لهم. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ربط ثمامة بن أثالم الحنفي في المسجد، فلو كان نجسا لم يدخله المسجد ولم يربطه في المسجد الذي وصفه الله عز وجل بكونه من بيوته التي أذن أن ترفع، فلو كان نجسا لم يدخله مسجده صلوات الله وسلامه عليه. وأما الأمر الثاني فإن الآية الكريم الأمر الثاني الذي يدل على رجحان هذا القول ما أشار إليه بعض العلماء رحمهم الله من أن الله تعالى أباح للمسلم نكاح الكتابية، فلو كان الكافر نجسا لوجب عليه أن يغسل جميع جسده عند ملاعبتها ومداعبتها. ومعلوم بالإجماع على أن الإنسان يطالب منه إذا نكح الكافرة أو تسرى بالأمة الكافرة لا يطلب منه غير الغسل من الجنابة. فدل هذا على أن الكافر ليس بنجس، لأن الرجال والنساء على حد سواء. وأما استدلالهم بقول الحق تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، فجوابه أن المراد به نجاسة الاعتقاد، لأن الكافر والعياذ بالله نجس المعتقد، لأنه يعتقد مع الله شريكا ويدعو غير الله والعياذ بالله. وقد بين الله تعالى في آية أخرى وصف كل من حاد عن صراطه وعبد غيره بأنه على هذا المقام، فقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فوصف الأوثان بكونها رجسا لأنها تخبث الاعتقاد وتقذره، فليس هناك قذر على وجه الأرض أعظم من أن يزعم العبد بأن مع الله شريكا أو أن مع الله إلها آخر تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالمقصود أن الآية جاءت لتبين خبث هذا النوع وهم الكفار، خبثهم من ناحية المعتقد. وأما استدلالهم بالحديث من قوله إن المؤمن لا ينجس فهو استدلال بالمفهوم ودليل الجمهور بالمنطوق، والقاعدة أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق على المفهوم. وعلى هذا فإن مسلك الجمهور القائل بأن الكافر ليس بنجس أقوى من مسلك من قال إنه نجس لهذه العبارة الواردة في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس فيه عموم كما قدمنا، يشمل حال الحياة وحال الوفاة. وقال بعض العلماء إنه إذا مات يعتبر نجسا بدليل الأمر بغسله، وهذا القول مرجوح ومردود، لأن الأمر بالغسل وقع عبادة من الله تبارك وتعالى تعبدنا بها، ولذلك لا يغسل الشهيد فلو كان نجسا لأمر الله عز وجل بتطهيره. فدل هذا على أن الغسل عبادة حيث أمر الله تبارك وتعالى به في موضع ولم يأمر به في موضع، فدلنا هذا على أنه إلى العبادة أقرب من النجاسة، والله تعالى أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه. يقول المؤلف أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. يقول رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة يقول تقول رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يفيض الماء على رأسه حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. قولها رضي الله عنها هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب لأنه اشتمل على صفة الغسل من الجنابة. وقبل بيان هذه الصفة فينبغي أن يعلم أن الغسل من الجنابة على صورتين: الصورة الأولى غسل الإجزاء، والصورة الثانية غسل الكمال. فأما غسل الإجزاء فالمراد منه أن تعمم بدنك بالماء وتتمضمض وتستنشق، فحينئذ يعتبر الإنسان قد أدى ما أوجب الله عليه. فلو أن المكلف انغمس في ذركة أو في حوض فعمم جميع جسده بنية الطهارة ثم تمضمض واستنشق، فإنه في هذه الحالة يعتبر مغتسلا من الجنابة، فهذا هو غسل الإجزاء. ولذلك قال العلماء الواجب في غسل الإجزاء تعميم بدنه بالماء والمضمضة والاستنشاق مع النية، يعني قصد الطهارة. فإذا حصل ذلك فقد أدى المكلف ما أوجب الله عز وجل عليه من الغسل. وأما غسل الكمال فهو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام، كان من هديه إذا أراد أن يغتسل من الجنابة غسل يديه كما ورد في حديث أم المؤمنين عائشة هذا، ثم بعد ذلك غسل فرجه ومواضع الأذى التي أصابها الأذى منه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ضرب بيده على الأرض فغسلها مرتين أو ثلاثا، أي دلكها على الأرض أو على الحائط، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على شقه الأيمن ثم يفيضه على شقه الأيسر، ثم يعمم الماء على بدنه، ثم يتنحى فيغسل رجليه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو غسل الكمال، إذا فعله المكلف أدى ما أوجب الله عليه وحصل له أجر المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المكلف الحرص على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعظم له في ذلك الأجر عند الله عز وجل. أما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الموضع، فكما قلنا إن هذا الحديث اشتمل على صفة غسل الجنابة، والباب معقود لغسل الجنابة، فناسب أن يتكلم المصنف رحمه الله على الأحاديث التي وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فاختار حديثين، أحدهما حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا، والثاني حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها. وأما الحديث الأول الذي معنا تقول فيه عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. قولها رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، هذا اللفظ يقول العلماء يدل على الدوام والاستمرار، أي إذا قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول كذا، فإنه يدل على كثرة فعله وعلى مداومته عليه الصلاة والسلام على ذلك الفعل، إلا إذا قامت قرينة تدل على أنه لم يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المراد بهذا التعبير مطلق الحدوث والوقوع. ومن أمثلة ذلك أعني الحالة الثانية أن توجد قرينة، قولهم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكذا، فإنه لم يحج إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام بعد بعثته، فقوله كان يدل على عدم الدوام لا محالة، ولذلك استثنى العلماء رحمه الله مثل هذه الصورة. تقول رضي الله عنها: غسل يديه، وهذا الغسل لليدين الصحيح أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الغسل، وهذا الغسل لليدين المراد به إنقاؤهما من القدر وكذلك من الأذى فيما لو إذا كان الأذى قد أصابهما. فلذلك يسن للمغتسل إذا أراد أن يغتسل من الجنابة أن يبتدئ بغسل اليدين، لأنها الآلة التي ينقل بها الماء إلى سائر جسده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم توضأ وضوءه للصلاة، هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، أعني كونه يبتدئ بوضوء الصلاة في هذه الرواية فيه اختصار. وإلا ورد في الرواية الثانية عنه أنه قبل أن يتوضأ كان يغسل فرجه ومواضع الأذى التي أصابها والمواضع التي أصابها الأذى، ثم بعد ذلك يدلك بيده الأرض أو يضربها على الحائط مرتين أو ثلاثا كما ورد في حديث ميمونة. ومن ثم قال العلماء إن السنة للإنسان أن يبتدئ بعد غسل اليدين بغسل الفرج والمواضع التي أصابها الأذى، ثم بعد ذلك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة. للعلماء في هذا الوضوء وجهان: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد منه فعل الوضوء وقصد منه عبادة الوضوء، والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد منه الغسل من الجنابة، ولكنه قدم أعضاء الوضوء لشرفها وفضلها على غيرها من الأعضاء. هذان وجهان للعلماء، ويترتب على الوجه الأول قول من قال إن الإنسان إذا اغتسل من الجنابة على صفة هذا الغسل جاز له أن يصلي مباشرة لأنه توضأ أثناء غسله. وأما على القول الثاني فإنه يعتبر غسلا ولا يعتبر وضوءا، ويجزئه الغسل في حالة واحدة، وهي أن ينوي اندراج الوضوء تحت الغسل. وقولها رضي الله عنها توضأ وضوءه للصلاة، ظاهر هذا اللفظ أنه غسل جميع أعضاء الوضوء، وهو ظاهر روايات عائشة في الصحيح، وهناك عن ميمونة رضي الله عنها ما يدل على أنه كان يؤخر غسل رجليه. ولذلك اختلف العلماء على وجهين: الوجه الأول أنه يسن للمكلف أن يتوضأ وضوءه للصلاة لظاهر هذه الرواية ويغسل جميع أعضاء الوضوء، ومن العلماء من قال لا، إنما يتوضأ ويؤخر غسل رجليه إلى ما بعد الغسل من الجنابة، تغليبا لحديث ميمونة. ومن العلماء من جمع وفصل، وهو أقوى الأقوال إن شاء الله، أن السنة إذا كان الموضع فيه قذر أو فيه ماء يختلط بالطين يصعب على الإنسان أن يغسل رجله عند الوضوء ثم يعيد الغسل مرة ثانية، فإنه يؤخر في هذه الحالة غسل رجليه لحديث ميمونة. وأما إذا كان الموضع صالحا كالحال الآن في غالب المواضع التي يغتسل فيها، فحينئذ يسن أن يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة كاملا. قالت رضي الله عنها: ثم يغتسل، أي يغسل جميع بدنه، ثم يفيض الماء على رأسه. إفاضة الماء على رأسه ثبت عنه كما في ظاهر هذه الرواية أنه ثم أنه غسل عليه الصلاة والسلام، ثم روى أصول شعره وخلل شعر رأسه. هذا التخليل أجمع العلماء رحمهم الله على أن المكلف إذا اغتسل من الجنابة وجب عليه أن يروي شعره وأن يمكن الماء من أصول شعره، فإذا كان شعره كثيفا فينبغي عليه أن يدعك حتى يتخلل الماء إلى مناسم الشعر، لأن ذلك يحقق مقصود الشرع من إصابة الماء لبشرة الرأس، فوجب على المكلف أن يفعله، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخلل شعره. وللعلماء في أما تخليل شعر الرأس فمتفق على اعتباره، لكن تستثنى من ذلك المرأة في حالة ما إذا كانت تشد ظفر شعر رأسها، فإنها تروي أصول الشعر ويجب عليها إصال الماء إلى أصول شعرها. وأما بالنسبة للشعر فإنها تصب الماء حتى تظن أنها قد أروته على وجه الإفاضة، فإذا ظنت أنها قد أروته وهو مظفور فإنه يجزيها ذلك ولا حرج عليها في ظفره، لحديث أم سلمة في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنها سألته فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين الماء على جسدك، فإذا أنت قد طهرت. فدل هذا على أنها إذا روت أصول شعرها بالماء وصبت الماء على الرأس على وجه يغلب على ظنها أنه قد أصاب خلل شعرها فلا حرج عليها. وهنا سؤال معروف عند العلماء: هل يجب تخليل اللحية في الغسل من الجنابة أم لا يجب؟ وجهان للعلماء: الوجه الأول يجب على المكلف إذا اغتسل من الجنابة أن يغسل اللحية وأصولها من البشرة، والوجه الثاني وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، والقول الثاني أنه لا يجب عليه ذلك، وهو قول عند الشافعية رحم الله الجميع. أما من أوجبه فقال إن الله تبارك وتعالى أمرنا بغسل ظاهر الجسد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فمن ثم يطالب المكلف بغسل أصول اللحية بأن يخلل الماء إلى أصول لحيته، ثم يخلل شعر اللحية لأنها من ظاهر الجسد. ولم يثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه استثنى إرواء اللحية، فهي داخلة في العموم الموجب في الاغتسال أن يعمم المكلف جميع جسده بالماء. ومن قال بعدم الوجوب قال إن تخليل اللحية لم ينص عليه في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القول يجاب عنه بأن إرواء النبي صلى الله عليه وسلم وإفاضته الماء على الوجه المعروف، وقول أمهات المؤمنين ثم غسل سائر جسد، يدل على أنه قد أصاب جميع ما على الجسد، ومن ثم يطالب المكلف بغسل اللحية وبغسل أصولها، وهو الصحيح إن شاء الله. فيجب على المكلف إذا اغتسل من الجنابة أن يروي أصول شعر اللحية، لأن البشرة مطالب بغسلها، ثم يخلل شعر اللحية بعد ذلك. وقولها رضي الله عنها حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، فيه رد على أهل الوسوسة الذين يبالغون في إيصال الماء، ولا يقنع الواحد منهم إلا إذا رأى بعينه ويتحسس ويبالغ في التحسس. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني على غلبة الظن، فهذا هو الذي كلف الله عباده به. وأما المبالغة والتشدد إلى حد الوسوسة فذلك أمر غير محمود، ولا ينبغي للمكلف أن يسترسل مع الوساوس والخطرات. وقولها رضي الله عنها ثم أفاض الماء عليه 3 مرات، فيه دليل على أن السنة للمغتسل أن يفيض الماء على رأسه 3 تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي 3 وتر، والله يحب الوتر. ولأن الإنسان إذا أفاض الماء 3 فالغالب أنه يصيب المواضع المطلوبة بغسلها. ثم قالت رضي الله عنها ثم غسل سائر جسده، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام عمم بدنه بالماء. فمن ثم قال العلماء إن العبرة تعميم البدن بالماء، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها لم تبين أنه كان يدلك، فهو حجة للجمهور كما تقدم على إسقاط الدلك في الغسل، والله تعالى أعلم. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. في هذه العبارة أعني قولها رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، فيها دليل على كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه وحسن عشرته لأهله، فلم يترفع صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك، فدل هذا على كرم خلقه وحسن عشرته لأهله. واستدل بعض العلماء بهذا اللفظ على من كونه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل مع زوجه في مغتسل واحد، استدلوا به على جواز النظر إلى الفرج من المرأة والرجل، وأنه لا حرج على كلا الزوجين في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعاطى السبب الموجب لذلك، ولذا والأصل يقتضي جواز النظر. ولكن إذا كان الإنسان يتحاماه من ناحية كمال الأدب فإنه لا حرج عليه في ذلك. وأما الحكم بحرمة ذلك فإنه ليس هناك دليل يدل على الحرمة، بل إن أصول الشرع دالة على أن الزوج يستمتع بالزوجة وأنها لباس له وأنه لباس لها لم يفرق الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بين متعة وأخرى. ولذلك نص العلماء على جواز ذلك، لأن المقصود إعفاف كل من الزوجين للآخر، فمن قال بالتحريم أو الكراهة فإنه خارج عن هذا الأصل الشرعي فيطالب بالدليل. وأما المسألة الثانية وهي قولها نغترف منه جميعا، فقد ورد عنها رضي الله عنها أنها كانت تقول له دعني ويقول لها دعي لي، من كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه وحسن عشرته. وفيها دليل على أنه يجوز للرجل والمرأة أن يشتركا في الغسل من إناء واحد، وقد حكى بعض العلماء رحمهم الله الإجماع على جواز اجتماع الرجل والمرأة في الغسل من إناء واحد، وأن ذلك لا يوجب المنع. وأما ما ورد من المنع فهو محمول على ما إذا اختلت به المرأة، على خلاف في صحة الحديث وثبوته. ولذلك من العلماء من قال إن حديث أم المؤمنين عائشة أصل في جواز الوضوء الاغتسال بفضل المرأة، لأن الرجل لا شك سيصيب ما بقي منها بعدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيغترف بعد عائشة، وعائشة تغترف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مغتسل بفضلها من وجه. قالوا فهذا يدل على أن المرأة لو أجنبت فاغتسلت بماء، فجاء الرجل واغتسل بفضلها من الجنابة، لا حرج على الإنسان في ذلك، خلافا للإمام أحمد رحمه الله وطائفة من العلماء الذين قالوا إنه لا يجوز أن يغتسل الرجل بفضل المرأة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والحديث في نهيه فيه خلاف عند المحدثين رحمهم الله، والمنبغي على المكلف أن يأخذ بالحيطة لدينه فلا يغتسل بفضلها، ولكن إذا اغتسل فإن حديث عائشة الثابت في الصحيح أصح من غيره وأقوى في الدلالة على الجواز، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: متى يجزئ التيمم عن غسل الجنابة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. التيمم بدل عن الماء، ولا يجوز للإنسان أن يصير إلى هذا البدل إلا إذا تعذر عليه الأصل، وذلك في حالتين: الحالة الأولى أن يتعذر عليه وجوده، والحالة الثانية أن يكون الماء موجودا ولكن يصعب عليه استعماله أو يصعب عليه الحصول عليه. أما إذا كان الماء مفقودا فدليله قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدلت هذه الآية الكريمة على أن المكلف إذا لم يجد الماء وأصابته الجنابة جاز له أن يتيمم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فرأى رجلا لم يصلي في القوم، فقال: ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني الجنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. فدل هذا على أن التيمم إنما يشرع للإنسان إذا فقد الماء، إذا فقده بأن لم يجده، كأن يكون في سفر أو يكون في موضع بعيد عن الماء بحيث لو طلب الماء خرج وقت الصلاة. الحالة الثانية أن يكون الماء موجودا ويتعذر عليك إما استعماله أو الحصول عليه. فمن مثال التعذر لاستعماله كأن يكون بردا شديدا ولا تستطيع تسخينه ولا يمكنك تسخينه لضيق الوقت، أو يكون الإنسان في مكان لا يوجد فيه ما يستطيع أن يسخن به، ففي هذه الحالة يعدل إلى التيمم، كما ثبت في الصحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن عنهما